بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كل هذا الذي سمعته من أخبار اليهود، كيف كذبوا أنبياءهم بل قتلوهم، كيف عاندوا الله سبحانه وتعالى ثم كفروا به، كيف تعاملوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أحد منا يظن أن هؤلاء الذين فعلوا هذا مع كتابهم ومع رسولهم ومع ربهم ومع رسولنا ومع كتابنا، هل هؤلاء سيرضون عنا؟ جاءت الحقيقة التي لابد أن تقرر في ذهن كل مسلم. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا محمد، لا تشتغل بإرضائهم، لا تشتغل بموافقتهم، المهم أن ترضي ربك سبحانه. فهؤلاء لن يرضوا. إذن من يسعى في إرضاء اليهود والنصارى هذا سيعجز عن ذلك إلا إذا والعياذ بالله اتبع دينهم. قال: حتى تتبع ملتهم. ما معنى ملتهم؟ قال الزجاج: الملة هي السنة والطريقة. لكن قال ابن عطية: أصبحت خاصة على الشرائع والأديان. أصل الملة الطريقة، ملة كل إنسان طريقته في كذا طريقته في كذا، لكنها صارت في العرف مخصصة بالأديان والشرائع: ملة الإسلام، ملة الحنيفية، ملة اليهودية، ملة النصرانية. إذن هي على هذا تقارب الدين. الجواب نعم، الملة بمعنى الدين، لكنها تختلف من جهة الوصف. ما الفرق بين الملة والدين؟ الملة مشتقة من أملى، أملى فهي ملة، باعتبار أن الشرائع تملى وتتلى فسميت ملة. جبريل تلا وأملى على النبي عليه الصلاة والسلام الشريعة، تلا وأملى عليه القرآن، فهي ملة لأنها أمليت. والدين، الدين مشتق من الخضوع، دانا يعني خضع، فالشريعة يخضع لها وتطاع، يجب طاعتها والخضوع لأحكامها، فهي دين. إذن الدين هو الملة والملة هي الدين، لكن إن نظرت من جهة نزولها فهي أمليت فهي ملة، وإن نظرت من جهة الحكم بها والخضوع لها بعد نزولها فهي دين، يجب أن نخضع وندين الله به. قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. قال قتادة: هذه خصومة علم الله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف يخاصمون اليهود، كيف نتخاصم مع اليهود، كيف نتحاج معهم. علينا أن نقول هذه الكلمة يا إخوة، لا ندخل في كثير تفاصيل. قل إن هدى الله، الهدى هنا هو الإسلام، هو الهدى أي هو الهدى الكامل الذي يجب اتباعه. قل لهم يا محمد هكذا: هدى الله أي الإسلام هو الهدى الكامل، أي هداية أعظم مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حذرنا، بعد أن أخبرنا حذرنا: ولئن اتبعت أهواءهم. الهوى ما خالف الحق، ولم يقل هواهم، لماذا جمع وقال أهواءهم؟ قال المفسرون: لأن أهواءهم كثيرة متناقضة، هذا له هوى وهذا له هوى وهذا له هوى. فهم حقيقة اليهود والنصارى يا إخوة ليسوا على ملة وليسوا على دين، هم على هوى. من يزعم الآن اليهود والنصارى من الملل الحنيفية وهم معنا على الملة الإبراهيمية، هذا أبعد النجعة، هذا باطل. هم أهواء، عندهم أهواء يشرعونها كيف شاء ويحكمونها كيف شاء، وهي متناقضة كثيرة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. اختلف المفسرون ما الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم على أربعة أقوال. ما هو العلم الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلو اتبع أهواءهم بعده لن يجد من الله وليا ولا نصير. ما هو العلم؟ القرآن، هذا القول الأول. العلم هو القرآن، إذا اتبعت أهواءهم بعد القرآن خسرت. القول الثاني أحسنت، معرفة ما هم عليه من الباطل بعد هذا الذي سبق من العلم، وعرفنا ماذا فعلوا بأنبيائهم، ماذا فعلوا مع البقرة، ماذا فعلوا مع المن والسلوى، ماذا فعلوا لما رفع عليهم الطوب. لو تركت كل هذا العلم بما هم عليه من الباطل ثم اتبعتهم كنت من الخاسرين. إذن العلم هو ما سبق. ما هو العلم؟ قول الثالث العلم الإسلام. لأن اتبعت دينهم وتركت دينك، لأن اتبعت ملتهم وتركت ملتك، والملة هي الإسلام. القول الرابع من بعد ما جاءك من العلم في تحويل الكعبة. لماذا في تحويل الكعبة؟ سيأتينا يا إخوة أن من أبرز ما حدث الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود كان تحويل الكعبة، وصار شيء سنذكره إن شاء الله في وقته. فلئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وعلمنا الله لماذا حولت القبلة، وعلمنا الله كيف نرد على الذين يجادلوننا في تحويل القبلة، لو تركت هذا العلم واتبعت أهواءهم ستخسر. إذن إما أن يكون ما سبق من العلم بعداوتهم لنا، وإما أن سيكون ما سيأتي من العلم وأدلته على ما خصمون فيه وهو تحويل الكعبة، وإما أن يكون القرآن كله لأن هذا العلم الذي آتاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الإسلام لأنه ذكر هنا الملة حتى تتبع ملتهم، فالعلم الذي جاءنا هو ملة الإسلام. كل الأقوال محتملة وهي صحيحة. قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما الفرق بين الولي والنصير؟ الولي الذي يحب، والنصير الذي ينصر. فالولي الذي يحب والنصير الذي ينصر، فما لك من دون الله ولي ينفعك ولا نصير يدفع عنك الضر. لن يستطيع أحد أن يجلب لك نفعا من ولي، ولن يستطيع أحد أن يدفع لك ضر من نصير. إذن يا إخوة، هل بعد ذلك سنتبع هؤلاء؟ هل بعد ذلك سنتبع أهواءهم؟ هل سنسعى لأن يرضى عنا اليهود والنصارى؟ يقول ابن كثير هذا وعيد أكيد شديد في تحذير الأمة من اتباع اليهود والنصارى، لن يرضوا عنا. فمن تصدق بعد ذلك؟ إن لم تصدق كلام ربي، إن لم تصدق كلام ربي ما لك من دون الله من ولي ولا نصير. ثم جاء القرآن يعلمنا الإنصاف. هناك أناس من اليهود يتبعون الحق، فاتبعوا التوراة وتلوها حق التلاوة، ثم اتبعوا القرآن وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. السؤال الأول، من هم الذين قصدهم الله بهذه الآية؟ من الذين أرادهم الله بهذه الآية؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، من هم؟ القول الأول أحسنت، قال عكرمة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم اللي يتلون الكتاب حق تلاوته، أما أولئك اليهود هؤلاء ما يتلون الكتاب حق تلاوته، يتلونه أماني، هذا قول عكرمة. وهذا فيه شيء حقيقة، لأن السياق في اليهود واللحاق في اليهود. فالقول الثاني وهو قول ابن عباس قال الذين آمنوا من اليهود، إذن مقصود بهذه الآية الذين يتلون حق تلاوته الذين آمنوا من اليهود، يتلونه حق تلاوته، يتلون ماذا؟ اختلف المفسرون. إذا قلنا الذين آمنوا من اليهود يتلونه حق تلاوته، يتلون ماذا حق تلاوته؟ القول الأول قالوا التوراة، وهذا قول مقاتل، والقول الثاني قال القرآن، وهذا قول قتادة. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يحمل على هذا وهذا. ما معنى الآية؟ الذين آمنوا من اليهود وكانوا يتلون التوراة حق تلاوتها هؤلاء أولئك يؤمنون به، أي يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. الذين كانوا يتلون التوراة حق تلاوتها هؤلاء سيؤمنون بالقرآن وسيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون التوراة حق اتباعها هؤلاء سيؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، لأنه في التوراة وصف الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر باتباع شرعه. فالذي يتلو التوراة حق تلاوتها هذا سيؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيؤمن بالقرآن. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فلن يكون واحدا منهم على شيء، لن يكون واحد منهم على شيء حتى يؤمن بالقرآن أيضا. إذن هذا الذي يظهر والله أعلم، أن الآية ما زالت تتكلم عن اليهود، وأن الذين كانوا يتلون التوراة حق تلاوتها ويتبعونها ولا يحرفونها هؤلاء سيؤمنون به، أي بمحمد أو بالقرآن صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤمنون به. يبقى السؤال المهم هنا الآن، ما هو حق التلاوة حتى نسعى له جميعا يتلونه حق تلاوته؟ ارجع لخطبة كنا تكلمنا فيها بعنوان حق الشيء، جاهدوا حق جهاده، ما هو حق جهاده؟ اتقوا الله حق تقاته، ما هو حق تقاته؟ يتلونه حق تلاوته، ما هو حق تلاوته؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله، ما هو حق توكله؟ ارجع لي تسمع ماذا قال العلماء في تفسير هذا. لكن ماذا قال العلماء الآن، أو ماذا قال المفسرون في تفسير حق تلاوته؟ القول الأول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ذكرت الجنة سألوا الله الجنة، وإذا ذكرت النار استعاذوا بالله من النار. إذن هذا حق تلاوته، أن تقرأ القرآن، فإذا جاء ذكر الجنة سألت الله الجنة، إذا جاء ذكر النار استعذت بالله من النار، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن في قيام الليل كان يفعل هذا. إذن انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. قرأت صفحة صفحتين ثلاثة، يعني ولا جاء ذكر الجنة ولا ذكر ثواب ولا ذكر فضل حتى تسأل الله، ولا ذكرت النار حتى تستعيذ. أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا، والقرآن امتلأ بالبشارة والنذارة. إذن أين أنت من حق تلاوته؟ القول الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال ابن مسعود وهو من أعلم الصحابة بالقرآن؟ قال رحمه الله: يحل حلاله ويحرم حرامه. إذن عليك أن تعرف أحكام القرآن، فالحلال تحله والحرام تحرمه. قال: ويقرأه كما أنزل، أيضا تضبط التلاوة، تقرأ كما نزل القرآن. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تنتبه لدلالات القرآن، لا تخرج شيء من دلالاته عن مواضعها. قال: ولا يتأولونه على غير تأويله. إذن كما ضبطت التلاوة تضبط المعنى ولا تؤوله على غير تأويله. إذن حق تلاوته تضبط اللفظ، حق تلاوته تضبط معناه، حق تلاوته تؤمن به على ما جاء من تحليل الحلال وتحريم الحرام والإيمان بما دل عليه من العقائد. القول الثاني قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، قالوا: يتبعونه حق اتباعه. إذن هذا قول ثاني لابن مسعود، وافقه ابن عباس، ولذلك اختاره ابن جرير. شيخا المفسرين من الصحابة اتفق على هذا القول، بل نقل عليه الإجماع، والمسألة فيها خلاف كما سمع. حق تلاوته أي حق اتباعه. ليش؟ لأن تلا معناها تبع، فلان تلا فلان. قال تعالى: والقمر إذا تلاها، يعني إيش؟ تبعها. إذن التلاوة هي الاتباع. يقول أحدهم: تلوت القرآن، هل اتبعته؟ هل عملت به؟ القول الرابع قول الحسن البصري رحمه الله. ماذا قال الحسن؟ قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. ما وضحت دلالته اعمل به، وما لم تتضح دلالته آمن به. يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، شيء ما تعرف قل الله أعلم، لا إياك ثم إياك، أي أرض تقول لك وأي سماء تظل لك إذا قلت في كتاب الله بغير علم. انقل كلام السلف، وضح كلام السلف، قوي ما دلت عليه الأدلة من كلام السلف، لا تتكلم برأيك في القرآن الكريم. صلى الله يغفر لنا وإياكم. إذن حق تلاوته أنه يقرأه حق لفظه، ويفسره على حق معناه، ويؤمن على حق ما جاء به، ويعمل بحق ما وجهه. فلا بد من أن تتلوه، ولا بد من أن تؤمن به، ولا بد أن تعمل به. قالوا: كنا نأخذ 10 آيات وما فيها من القرآن تلاوة والإيمان والعمل، وفي رواية والعلم، فتعلم معناه وتنطق لفظه وتؤمن بعقائده وتعمل بأحكامه. هذه حق تلاوته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلو القرآن حق تلاوته. قال تعالى: ومن يكفر به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، فأولئك هم الخاسرون. قال ابن عطية: الخسران ضياع النصيب. من خسر، أو قال ضياع الحظ، من خسر ضاع حظه، ضاع نصيبه. وهؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن خاسرون. ما لنا ولهم، لماذا نرضيهم؟ لماذا نسعى في أن نخالف ديننا لأجلهم؟ هؤلاء خاسرون، لا فوز لا نجاح لا نصيب ولا حظ يوم القيامة. إذن إذا كانوا بهذه الصورة أولا لن يرضوا عنا حتى نتبع دينهم الباطن، ثانيا هم أصحاب أهواء متناقضة، يعني كيف تتبعهم، ثالثا من آمن منهم حق الإيمان هو الذي اتبع ديننا، رابعا إن سلكنا طريق اتباعهم لم يكن لنا ولي ينفعنا ولا نصير يدفع عنا الضر، وخامسا سنخسر يوم القيامة خسارة أكيدة. هل سنتبعهم بعد كل هذه الآيات البينات الواضحات؟ ما يزيغ عن القرآن إلا زائغ والعياذ بالله، وإلا فالقرآن حجة واضحة ومحجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا منيب سالك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.